أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فنكمل ما بدأناه في المرات السابقة من شرح كتاب العلاقات لأبي المعالي الجويني. وقبل أن نبدأ في درس اليوم نسأل بعض الأسئلة. أحد منكم يعرف لي الحكم الشرعي؟ عارف الحكم الشرعي؟ نعم. بأفعال أو تخيل أحسن. كم الأحكام التكليفية؟ كم؟ نعم خمسة. أحد أذكر خمس أحكام؟ تفضل. الإيجاب، الند، المكروه، الواجب، الإباحة. أحسن. الإيجاب، الأحكام التكليفية الخمسة: الإيجاب، الند، الإباحة، الكراهة، التحريم. أحد يعرف الإيجاب؟ الإيجاب، عرف الإيجاب اصطلاحا، تفضل. أحسن. وما طلب الشارع إيجاب وما طلب الشارع فعله على سبيل الحد والإلزام ووعد على فعله الثواب وتوعد فاعله بعون الله تعالى. نبدأ اليوم في الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية قلنا قبل ذلك أن الأحكام الوضعية كم؟ خمسة أيضا، وهي السبب، الشرط، المال، الصحة والفساد، الرخصة والعزيمة. الرخصة والعزيمة قلنا أن الحكم الوضعي ابتداء سمي الحكم سمي بهذا الاسم الوضعي لأن الشارع هو الذي وضع الأسباب والشروط والموانع، فالذي جعل دخول الشمس، زوال الشمس سبب لوجوب الصلاة وشهود رمضان، سبب لإيجاب الصيام من؟ والشارع والله عز وجل. والذي جعل الوضوء شرطا في صحة الصلاة هو الله عز وجل، والذي وضع هذا الشرط، والذي جعل القرض مانعا من الميراث هو الله عز وجل، والذي وضع هذه الموانع ووضع هذه الشروط ووضع هذه الأسباب وحكم على العمل بالصحة والفساد اعتمادا على هذه الأمور هو الله عز وجل. فنقول لماذا سمي الحكم الوضعي بالوضعي؟ لماذا؟ لأن هو الذي وضع، لأن الله عز وجل هو الذي وضع الشروط والموانع والأسباب. تعريف الحكم الوضعي هو خطاب، الحكم الوضعي هو خطاب الله عز وجل، هو خطاب الله عز وجل. هو ما جعله الشارع أو خطاب الله عز وجل بجعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه، أو هو ما جعله الشارع سببا لشيء أو مانعا منه أو شرطا له. هذا يسمى الحكم الوضعي. أو ما يستطيع أن يقرأ في كتب الفقه المطولة بسهولة ويسر وكتب الشروع إن كان دارسا لهذا العلم. كثير من الناس يوجب عليك سنة من السنن يقول لك أنها سنة، يعني مثلا لو أنا رجل قابلك قال لماذا لا ترتدي القلنصوح طائر تطيع ولا الشخص حب، ماذا تقول له؟ بالنسبة للطية الشيخ اللي مسح على هذا العموم ممكن تمسح عليها؟ لا مش ممكن. نقول له أنت تقول أنه مستحب، ولما أنت درست أن المستحب ما طلب الشارع ليس على سبيل الحد والإلزام، هل هناك صار نص فيه استحباب ذلك؟ لا يوجد. لذا إذا درست أصول الفقه الكلام عندما تتكلم يكون كلام مقصر، لا يكون كلام بالعاطفة ولا كلام بالحماس، إنما طالب العلم الذي درس الأصول درس اللغة درس الحديث كلامه يكون كلام مؤسس. نقول أن الأحكام الوضعية كم؟ خمسة. تطبيق هذه الأحكام على عبادة من العبادات قلنا الصلاة، الصلاة دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة. الساعة العاشرة صباحا هل وجبت عليك صلاة الصبح؟ لم تجب. لماذا؟ السبب لما توقف الآن دخل وقت الزوال وقت الظهر، هذا سبب لوجوب صلاة الظهر. هذه الصلاة لها شروط، شروط صحة الصلاة منها الوضوء الصلاة معنا كم؟ سبب وشرط. المرأة إن كان جاءها الحيض هذا مانع من الصلاة، انتفى المانع يبقى صار معنا الآن سبب وشرط وما توفرت هذه الثلاثة، وجدت الأسباب وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، حكم على الصلاة بماذا؟ بالصحة. فإن فقد الشرط صلى بدون وضوء حكم عليه بماذا؟ بالفساد. وهذه الصحة والفساد هناك أوجدها الشارع لمراعاة حالة المكلف، راعى حالة في حالة المرض لا تستطيع أن تصلي قائما فقال لك صلي جالسا أو قائلا، كنت مسافرا فأذن لك أو رخص لك أن تقصر أو تجمع، وهذا ما يسمى بالرخصة والعزيمة. هذه الأحكام الوضعية الخمسة أظن يعني قبل أن ندخل فيها يعني عرفت الآن من أين أتى. هناك فروق كثيرة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. هناك ما الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ ما الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ أول الفروق انتبه، وهناك كتاب للإمام القرافي شهاب الدين القرافي مطبوع في خمس مجلدات يسمى الفروق، يسمى الآن الفروق، يقول لك مثلا الفرق بين الرواية والشهادة، الرواية والشهادة. لو أن في السند امرأة يعني امرأة ثقة يقبل حديثها ولا لا؟ يقبل حديثها. لو في السند امرأة في سند الحديث امرأة يعني حافظة موثقة أمينة صادقة، نعم الفروق لشهاب الدين القرافي هذا الأمر يقبل حديثها ولا لا يقبل؟ يقبل حديثها. لها نقبل حديث حديث مثلا السيدة عن السيدة عائشة صحابية، نقبل حديث عمرة عن عائشة عمرة الطبيعية، نقبل حديث حفصة بنت سيرين نساء، يقبل حديثها ولا لا يقبل؟ يقبل. طب لو أن الحكم الايه؟ الوضعي، وهكذا. فمن الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ان الحكم التكليفي في قدرة المكلف وفي استطاعته، يستطيع ان يقوم به، يستطيع ان يقوم ايه؟ به. فهل تستطيع ان تصلي؟ اسالك يا حاتم، تستطيع ان تصوم؟ في الجمله ليس حاتم المكلف عموما، يستطيع ان يصوم، يستطيع ان يزكي، يستطيع ان يحج، هذا في الجمله. يستطيع ان يترك الزنا، يستطيع ان يغض البصر. فالحكم التكليفي في قدره ماذا؟ في قدره المكلف. الحكم الوضعي ليس في قدره المكلف، وان كان في قدرته غير مطالب به. الحكم الوضعي مثل السبب، هل تستطيع ان تحرك الشمس حتى ياتي وقت صلاه الظهر؟ انا اسالكم، تستطيع؟ يبقى اذا تستطيع، ما كنتم ساكتون يبقى تستطيعون. تستطيع؟ تستطيع ان تحرك الايام حتى يكون رمضان بعد غد؟ فالحكم الوضعي ليس في استطاعه من؟ المكلف. وان كان في استطاعته كالنصاب في المال سبب وجوب الزكاه، ولكن انت غير مطالب به. يبقى من الفروق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي ان الحكم التكليفي في قدراتك واستطاعتك، الحكم الوضعي ليس في قدرتك ولا في استطاعتك. وان كان في قدرتك في بعض الاحوال انت غير مطالب به. ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ في قدرة أحسن. من الفروق أيضا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، الحكم التكليفي فيه تكليف افعل ولا، الحكم الوضعي فيه إخبار، أخبرك أن كذا شرط صح كذا، وكذا مانع، وكذا سبب لكذا. إذا الحكم الوضعي في الحكم التكليفي فيه تكليف وطلب، والحكم الوضعي هو مجرد إخبار. أول الأحكام الوضعية السبب، أرجوكم أن تغلقوا المذكرة، انتبهوا معي. والمذكرة أقول هي معكم في البيت ولا يسمعها؟ نعم. اللي حضرتك بتقوله يا شيخ مش زي ده مختصر، مش مختصر، مش شرح. السبب لغة، السبب لغة ما يتوصل به إلى غيره، ولذلك سمي الحبل الذي يربط به الدلو في البيت يسمى سبب. السبب لا يتوصل به الى غيره. جعلتك يا اشرف، شيخ اشرف، سبب بيني وبين فلان، وسيله بين وصلني بايه؟ بفلان. فالسبب ما يتوصل، كل شيء يتوصل به الى غيره. هذا في اللغه. ولذلك يقول زهير: ومن هاب اسباب المنية يلقاها، ومن هاب اسباب المنية يلقاها. اللي يخاف الورد ايه؟ ومن هاب اسباب المنية يلقاها، ولو رام اسباب السماء بسلم، ولو صعد الى السماء ايه؟ بسلم. والسبب مفرد والجمع اسباب. اما عند علماء الاصول معنى السبب او تعريف السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. انتبه، دخول شهر رمضان سبب الوجوب الصيام، ما يلزم من وجوده الايه؟ الوجود. ما يلزم من وجوده الايه؟ الوجود. زوال الشمس سبب دخول وقت، ما يلزم من وجوده الايه؟ الوجود. القرابة سبب من أسباب الميراث، ما يلزم من وجوده وما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ومن عدمه العدم. الساعة 10 صباحا في الساعة 10 صباحا هل وجد هل دخل وقت صلاة الظهر؟ لم يوجد السبب. إذا لم توجد الإيه؟ الصلاة. وهذا معنى ومن عدمه العدم. السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. رجب، شهر رجب، هل في شهر رجب وجدت أسباب صيام رمضان؟ لم توجد ومن عدمه العدم. السبب هو ما يلزم من وجوده. من وجوده ماذا؟ ومن عدمه السبب وما يلزم من وجوده ويلزم من عدمه العدم. أحسن. ومن عدمه العدم كان دخول الوقت سبب لإيجاب الصلاة وعدم دخول الوقت عدم وجود الصلاة كشهور رمضان. طبعا كثرة الأمثلة والتكرار تذكر كشهور رمضان سبب لإيجاب وجود الصيام شهر رمضان. لا يوجد صيام أصلا ومن وجوده ومن عدمه العدم. بلوغ النصاب سبب لإيجاب لم تبلغ النصاب العدم لا يوجد. الزنا أعز الله وإياكم سبب لإقامة الرجل لم يزني ومن عدمه العدم. إذا السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. أقسام السبب، انتبه. أقسام السبب له تقسيمات كثيرة ولكن أقول لكم باعتبار من سببه. هذا السبب سبب أو حدث بنفسي أم هناك من سبب هذا السبب؟ هناك من سبب هذا السبب. إذا بهذا الاعتبار باعتبار من سببه ينقسم إلى قسمين. ما جعلته الشريعة سبب؟ الشريعة التي أوجدت هذا الآن ولا دخل المكلف فيه كدخول الوقت للصلاة وكشهود شهر، هل لك يبني في إدخال في وجود هذا السبب؟ يبقى الشريعة التي أوجدت هذا الآن السبب. النوع الثاني ما سببه المكلف بنفسه هو الذي سبب هذا الآن السبب، هو الذي أوجد هذا السبب ورتبت الشريعة الأحكام عليه. مثل ماذا؟ الردة أو الزنا. عز الله وإياكم. الردة من الذي ارتد؟ المكلف. فرتبت الشريعة عليه إقامة الحد. الزنا من الذي سببه؟ المكلف. فرتبت الشريعة إقامة الحد. يبقى إذا السبب باعتبار من سببه ينقسم إلى قسمين. سبب سببته الشريعة كزوال الشمس كدخول الشهر. سبب ما سببه المكلف بنفسه ورتبت الشريعة عليه الايه؟ الأحكام. يبقى هذا أقسام السبب باعتبار ما سبب باعتبار من سببه. أقسام السبب باعتبار من سببه. نعم. أقسام السبب باعتبار من سببه. لو بدأت الشريعة نعم هذا باعتبار ايه؟ ما سبب السبب. أليس كذلك؟ هناك تقسيم آخر للسبب باعتبار قدرة المكلف. باعتبار قدرة الأول باعتبار من سببه، الثاني باعتبار قدرة الايه؟ المكلف. ينقسم إلى قسمين سبب في قدرة المكلف، سبب مقدور عليه، وسبب غير مقدور عليه. سبب مقدور عليه وسبب غير مقدور عليه. سبب مقدور عليه كالسرقة، أليس المكلف يستطيع أن يسرق؟ يستطيع ولا لا يستطيع؟ يستطيع. يستطيع أن يرتد؟ يستطيع. يستطيع. وسبب ليس في قدرة المكلف كدخول الايه؟ هل يستطيع أن يحرك الشمس؟ لا يستطيع. إذن السبب باعتبار قدرة المكلف ينقسم إلى كم؟ قسم سبب في قدرتي تحت قدرتي، وسبب ليس تحت قدرتي. نلخص السبب. طبعا هذا كلام مختصر في السبب، ولا ده كلام مطول، ولكن ده كلام مختصر. تكلمنا في السبب في النقاط. النقطه الاولى تعريف السبب لغه المصطلح. ثانيا انواع امثله للاسباب. ثالثا اقسام السبب. اما تعريف السبب لغه مجلس علم. من وجود الوجود وجد القرابة وجد الميراث. نعم. ولم تجد القرابة لم يجد الميراث. نعم. يلزم وجود دخول الوقت سبب الإيجاب. الصلاة. وشهر رمضان وجب الصيام. سنة. أقسام السبع شيخ أحمد. باعتبار من سببها. كل الشهر لإيجاب صوم رمضان. الثاني ما سببه المكلف فرتبة الشريعة تأثر على وجوده، ومن أمثلة ذلك الزنا لإقامة الحد. أحسن. أحسن. أقسام السبب باعتبار قدرة المكلف. يا قسم لك القسم. قسمان. سبب في قدرة المكلف وسبب. ليس تحت قدرة. أحسن. والأمثلة طبعا معروفة. الشرط ماذا؟ من أي الأحكام الشرط؟ من أحكام الإيه؟ من أحكام من السمع. الشرط من أي الأحكام؟ ضع علامة صح أو خطأ على هذا العبارة. أنا بدرس على فكرة. الشرط من الأحكام التكليفية. صح أو خطأ؟ خطأ. من أقسام الحكم الإيه؟ الوضعي. بعرف أعرف الحكم الوضعي. الحكم الوضعي ما جعله ما جعله ما جعله الشارع سببا شيئا أو مانعا توصل إليه أو مانعا. لا تفضل شيخ محمد. الشارع سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا الشرط بسكون الراء. بسكون الراء لأن هناك فرق بين الشرط وفتح الراء وسكون الراء. أما بسكون الراء في اللغة فهو إلزام الشيء والتزام في البيع وغيره. والجمع شروط. أما الشرط بفتح الراء فهو العلامة والجمع أشراط. ومن أشراط الإيه؟ الساعة. يبقى الذي يعني يمنع الشرط بسكون الايه؟ الراء. الراء بسكون الراء. اصطلاحا في اصطلاح من؟ اصطلاح من؟ الشارع. لا في اصطلاح الصحيح هو ما يلزم من عدمه العدم. هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. من عدم العدل، ولا يلزم وجود وجود ولا عدل. أضرب لكم مثالا، أنا أدرس لكم مادة ماذا؟ الأصول. اعتذرت اليوم، هل من الممكن أن يقام الدرس ولا لا يقام؟ لا يقام. لا يقام ليه؟ يقام، لا يلزم من وجود عدم وجود الدرس، لكن يتأخر درس مادة ثانية. طيب الوضوء شرط في صحة ماذا؟ يبقى يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه ايه؟ فإذا صليت بدون وضوء فحكم الصلاة باطلة. ما يلزم من عدمه ايه؟ العدم. هل من الممكن أن تتوضأ ولا تصلي؟ وارد. أنت مثلا بتصلي الضحى قبل ما تنزل الساعة 8 مثلا، فأنت توضأ وقت ما صلي الضحى حد يبدا عليك بسرعه حاجه معينه في البيت، خرجت للصلاه فنزلت شغلك اتوضيت وما صليتش الايه؟ الضحى. لا يلزم من ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، قد تتوضا ولا ايه؟ ولا تصلي. الشر هو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. احد يعرف الشرط؟ تفضل. وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وما يلزم من عدمه العدم وجود الوجود ولا عدم. احد يذكر مثال اخر من الطهاره؟ استطيع ان يذكر مثال؟ لا المثال صعب. لا اذا وجد الصلاه، اذا لم تجد الصلاه لا يوجد الوضوء، لا يلزم من عدم. يعني اذا لم تتوضا وإذا وجد الوضوء لا يشترط الصلاة. إذا وجد الماء بطل التيمم. إذا وجد الماء يلزم. كم الأحكام التكليفية؟ خمسة. سنة. والأحكام الوضعية؟ خمسة. عرف الحكم الوضعي، عرف في الشرط. الشرط لغة لا اصطلاح سريع. اصطلاح ما يلزم من عدم، ما يلزم من عدم، من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ولا عدم. ولا عدم. طيب أقسام الشرط، انتبه. أقسام الشرط، انتبه. ينقسم إلى قسمين، شرطي الشرط ينقسم إلى قسمين، شرعي وجعلي. أما الشرعي فهو الذي معنى هذا كالوضوء شرط الصحة الصلاة. أما الجعلي فهو ما جعلته الشريعة، فهو ما جعله الناس. جعلي جعله الناس فيما بينهم لضبط التصرفات والمعاملات. شروط الناس جعلتها مع بعضهم. كان اقول لكم ان كنت ستحضر معنا درس الاصول نشترط عليك الا تتغيب الا للضروره. هذا شرط ولا مو شرط؟ وافقت ان توافق وتخلف؟ لا، يلزمك ان توفر. شرط شرعي ما دام اتفقنا عليه. اتفقنا ايه؟ اشترطت عليك ستحضر درس الاصول؟ قلت لي نعم. قلت لي بشرط، لي شرط عليك. ما هو؟ قال قلت لك الا تتخلف الا اذا حدثت لك ظرف، او ضروره. وصار هذا شرط شرعي. وهذا الشرط يسمى شرط ايه؟ جعل. ولذلك الشرط الجعل ينقسم الى قسمين، صحيح وباطل. بالشرع اشترطت عليك ان كنت استطعت درس الاصول انك تنتخب فلان مثلا، يعني انك تنتخب مثلا ايه واحد من الفلوس، فهل هذا شرط شرعي؟ شرط ايه؟ شرط شرعي في الحكم ايه؟ مخالف، لان اشترطت عليك شامة او اشترطت عليك ستحشر عندي محل، اشترطت عليك قلت لك المنطقة فيها مجموعة من العمال، فشرطي ان تبيع في هذا المحل دخان، هذا شرط شرعي ولكنه شرط ايه؟ باطل، لانه يصطدم بالايه؟ بالشرط. اختصار الشرط، الشرط لغة اصطلاحا اقسام ايه؟ الشرط. المانع، المانع من اقسام الحكم، محمد، المانع من اقسام الحكم الوضع، السبب الشر المانع والاباحه الصحه والمنع، الصحه والفساد والرخصه والايه والرخصه المانع لغه ان تحول بين الرجل والشرك، وضع مانع لك موانع كخط لطيف، مانع مانع خلاص مانع مانع مانع ايه؟ مانع. اما في الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم، هو ما يلزم من وجوده العدم، اذا وجد علمت العباده لا توجد، وما يلزم من وجوده الحيض مانع من الصيام والصلاه، فاذا وجد الحيض منعت الصلاة، مانع من الصلاة ومن الصيام، الدين مانع من وجوب الزكاة، الفقر مانع من الميراث، هذا ايه؟ موانع. إذا المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، فقد تكون امرأة طاهرة ولا تصلي، يوجد ولا يوجد، وقد يكون رجل غير مدين ولا يجب عليه الزكاة لأنه لم يبلغ النصاب، بلغ النصاب ولم يحول عليه الايه؟ الحول. يبقى إذا المانع ما يلزم من وجود عدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، المانع ما يلزم من وجوده العدم، وجد المانع في عدمة العبادة لا توجد، وجد حال لا تصلي لا تصوم، قتل لا يرث عليه دين، لا يزكي لا يشفع عليه الزكاة، ما يلزم من وجوده ايه؟ العدم، ولا يلزم من عدم المانع، من عدم وجود المانع وجود ولا عدم، فقد تكون طاهرة وأيضا لا تشهد عبادة لا تصلي، وقد يكون ليس عليه دين ولا يشفع عليه الزكاة، لم يبلغ النصاب، لم يحل عليه الحول، معايا ولا لا؟ أحد يعرف المانع. تفضل. هو لا يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. أحسن. تفضل. المانع. لا يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. وجود ولا عدم. الحكم الرابع لا انا بتصل بس يعني. العزيمه والرخصه. العزيمه في اللغه ماخوذه من العزم، وهي الاراده المؤكده. اراده ايه؟ مؤكده. قال تعالى: ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فاذا عزمت فتوكل على الله. العزم الاراده المؤكده. اصطلاحا هناك تعريف لتاج الدين السكي يقول: العزيمة هي الحكم الأصلي. حكم هذا التعليم هو الحكم الأصلي الذي شرعه الشارع ولم يتغير من ذلك الوضع، ولم يتغير من ذلك الوضع. بعارض العزيمة هي الحكم الأصلي الذي شرعه الشارع ولم يتغير من ذلك الوضع بعارض. صليت الظهر اليوم كم ركعة؟ أربعة. والمغرب ثلاثة. صليت العشاء اليوم كم؟ أربعة. هذه العزيمة، العبادة كما شرعت. صمت رمضان كم يوم؟ صمت 30 يوما. هذه العزيمة والحكم الأصلي الذي شرعه الشارع ولم يتغير ذلك الوضع، اللي هو الصلاة أربع ركعات الظهر وصيام الشهر كامل. بعارض رجل أصيب بمرض أو جراحة أو قام بإجراء جراحة فصام رمضان 20 يوما، هذا يسمى عارض، رخصة. فمعنى العزيمة الحكم الأصل الذي شرعه الله. ما العزيمة في أكل الميتة؟ الأصل في أكل الميتة تحريم. ما العزيمة في صلاة الظهر؟ من قيام بالليل. ما العزيمة في صيام رمضان؟ هذا معنى العزيمة. العزيمة الحكم الأصل الذي شرعه الشارع ولم يتغير. ده معنى الايه؟ العزيمة. العزيمة والحكم الأصل. ده العزيمة. بقول لك أنا أخذت العزيمة. كنت مسافر وأخذت العزيمة، فصمت رمضان. كنت في الصحراء وكنت أخذت العزيمة وصبرت حتى مرة. فهذا يسمى إيه؟ العزيمة. اللي هو أصل الحكم. أصل أكل الميتة. العزيمة في أكل الميتة التحريم. التحريم. السكي هذا صاحب هذا التعريف صحيح. لماذا ذكرت الحديث؟ صحيح. تاج الدين السكي هذا يسمى علي بن عبد الكافي. تاج الدين السكي علي بن عبد الكافي أبوه اسمه تقي الدين السكي. وهذا إمام وهذا إيه؟ إمام. وله كتاب في أصول الفقه يسمى رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. في كتاب في أصول الفقه لابن الحاجب اسمه مختصر ابن الحاجب، كتاب مشهور جدا. هو شرحه في 3 مجلدات وسماه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. وأبوه كان قرين شيخ الإسلام ابن تيمية. وبينه كان بينه وبين الشيخ الإسلام ابن تيمية مناظرات بسكون الخاء عبارة عن اليسر السهولة. ده في اللغة الرخصة في اللغة اليسر والسهولة، ولذلك يقال رخص الطعام من أجل أنه سهل الشراء. يعني مثلا الطماطم مثلا تكون مثلا بلاد بخمسة جنيه أو بستة جنيه، فمحدش في العقل يستطيع أن يقترب منها. بلاد باتنين جنيه فسهل إيه؟ فصل سهل الشراء. هذا معنى الرخصة من إيه؟ حد ما اعترض على الطماطم؟ الرخصة لغة بسكون الخاء عبارة عن اليسر والسهولة. اليسر وإيه؟ والسهولة. أما في الاصطلاح هو ما تغير من الحكم الشرعي. عارف الحكم الأصلي اللي هو العزيمة؟ إذا تغير وما تغير من الحكم الشرعي لعذر شرعي إلى سهولة ويسر. ما العزيمة في صلاة الظهر؟ أن تصلى أربعة في وقتها. فإن سافرت وبدأ لك أن تخ أن تقصر وأن تشمع، صليت الظهر كم؟ ركعتين. رخصة. تغير الحكم الإيه؟ الشرعي. وأخرتها جمع تأخير، فأخرت وقت الإيه؟ الصلاة. هي لا تسمى الرخصة. يبقى الحكم الأصلي يسمى العزيمة. إذا تغير هذا الحكم الأصلي لوجود رخصة شرعية يسمى إيه؟ الرخصة. الصحة والبطلان. أقول لك شيء، العبادة كالصيام إذا وجدت أسباب، أسباب الصيام شغل الشهر، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكم على هذه العبادة بالصحة. بالصحة. الصيام سبب وجوب صيام شهر رمضان. أنت مثلا في 99 في قصة وراء تمام، يعني إذا الجلوس على الكرسي ليس شرط في الرمضان. الصيام سبب وجوب صيام رمضان دخول الشهر. دخول الشهر وجد الأسباب الشروط وانتفت الموانع حكم على هذه العبادة بالأزام. فإن فقدت شرطا صلى بدون وضوء حكم عليها نعم بالبطلان أو بالفساد. صام وأكل متعمدا في نهار أو شرب متعمدا في نهار رمضان لأنه شعر العطش يعني يموت، فسد الإيه؟ الصيام. فسد الإيه؟ الصيام. حج إلى بيت الله في رجب، ليس حج أصلا، لم يوجد الإيه؟ السبب. ما وقف على عرفات بطل، فقد شرط الايه من الحج من الشروط. فدي ايه الشروط؟ حدثت عن احد النواكي، والنواكي جمع النوك هو الاحمر، انه كان خارجا يعني زائر للغوبة ايه معه، وكان في هذا اليوم خمر مباراة بين الفريقين فما ذهب إلى عرفة من أجل الآن أموال. حدث فعلا، حدث الآن كم فرزوا لأزيل مصيبة. لا إله ما الأثر الشرعي من البيع والشراء؟ انتقال السلعة من البائع إلى الآن، فإذا انتقلت بالطريقة المعتبرة سمي البيع إيه؟ صحيح. سمي البيع إيه؟ عقدت على الله وأبيحت لك وأخذتها إلى بيتك، هذا العقد يسمى صحيح. صليت الظهر ولم تطالب بالإعادة وسقطت عنك الصلاة، هذا العبادة تسمى صحيح. بهذا معنى العبادة الصحيحة. العبادة الصحيحة ما ترتب عليها الأثر الشرعي وحصل بها المقصود. الباطلة ما لم يترتب عليها الأثر الشرعي ولم يحصل بها الايه؟ المقصود. والصحة والفساد تطلق على المعاملات، فيقال بيع صحيح وبيع فاسد، إيجار صحيحة وإيجار فاسدة، وتطلق على العبادات فيقال صوم صحيح وصوم إيه؟ فاسد. وطبعا الفاسد والباطل مترادفان عند الجمهور، مترادفان عند الجمهور. كم مرة من الوقت؟ ساعة. بعد كده إن شاء الله سندخل في قال العلم، باب العلم عندكم في المذكرة أظن صفحة 27. قال العلم، قال والفقه أقص من العلم، والعلم معرفة المعلوم عن ما هو به. هذه تسمى مقدمة منطقية. علماء الأصول يبدأون كثير منهم قبل أن يدخل في موضوع أصول الفقه يعقد مقدمتين، مقدمة لغوية ومقدمة منطقية. والمقدمة اللغوية تهتم بالمجاز والحقيقة ومعاني الحروف وما شابه ذلك. نعم. المقدمة المنطقية، فسنرى